قوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. مما ينبغي التنبه إليه فيما يتعلق بالقدر والإرادة متصلة بالقدر، لأنه ما من إيمان لا يتم الإيمان بالقدر إلا بالإيمان بأن الله أراد كل شيء وشاءه قبل أن يكون، أن نعرف أن الإرادة التي تتصل بموضوع القدر هي الإرادة إيش؟ الكونية. ولذلك جاء في تعريف القدر بأنه حكم الله الكوني. فالقائل الذي يتصل بالإرادة من الذي يتصل بالقدر من أنواع الإرادة هو الإرادة الكونية. وبه نعلم أن الإرادة أو ممكن أن أقول إضافة لما تقدم، نحتاج إلى معرفة أقسام الإرادة وأنها نوعان: إرادة كونية أمرية أو كونية خلقية، وإرادة شرعية دينية. الإرادة كونية خلقية وإرادة شرعية دينية. الذي يتصل بالقدر من هاتين الإرادتين هو الإرادة الكونية الخلقية، وهي ما يتصل بكل ما يجري في الكون. الإرادة الكونية هي التي عنها يصدر كل شيء في الكون. أما الإرادة الشرعية فهي ما يتصل بأمر الله تعالى ونهيه. معلوم أن أمر الله تعالى ونهيه ليس مما يلزم وقوعه، فقد يقع وقد لا يقع، بخلاف الإرادة الكونية ما قضاه الله كان. وأما الإرادة الشرعية فالله تعالى أمر الناس بالإيمان وقال فمنكم كافر ومنكم مؤمن. معنى هذا أنه ليس كل الخلق منطوون تحت الإرادة الكونية الشرعية، ليس كل الخلق ممتثلون للإرادة الشرعية، بل الناس فيها أقسام، وفي الجملة هما قسمان: ممتثل لإرادة الله الشرعية وغير ممتثل. إذن الذي يهمنا من هذا التقسيم هو أن نعرف أن الذي يتصل بقضية القدر من أنواع الإرادة هو الإرادة إيش؟ الإرادة الكونية الأمرية، الإرادة الكونية الخلقية. قال بعد ذلك